اكل العيش مر. ايوه اكل العيش مر، وبمعناه الحرفي. الدقيق اللي جوه العيش ده يعتبر سم من السموم، والكلام ده مش كلامي، ده كلام اخر الدراسات اللي بتعتبر الدقيق مصدر رئيسي للسمنه على مستوى العالم. المثلث بتاعنا المعتاد اللي اي مريض سمنه بيشتكي منه عاده بيبقى فيه ستريس، وده كلنا متعرضين ليه يوميا، مداومه على اكل المخبوزات المعموله بالدقيق الصافي او ريفاين سيريلز، او بنسميها المنتجات الويتس كلها، او مداومه على المشروبات الغازيه. الاختلال الغذائي مش هيخرج عن الثلاثه دول، ولو عندك ضلع واحد من المثلث ده هتبقى بتعاني، ويا سلام لو كان عندك الثلاث اضلاع، هتبقى من ضمن ال 85% اللي هم بيعانوا من سمنه مفرطه او متقدمه وسمنه مقاومه للنزول. وفقدان الوزن في الحالات دي بيبقى صعب جدا، مع ان مشكلتها ممكن تتحل ببساطه. عشان كده المثلث ده احنا بنسميه مثلث الموت. العيان بيبقى بيشتكي من امراض سمنه مصاحب ليها اعتلال في الجسم كله، لانه بيعمل حاله في الجسم موت زي موت الفوران، التهاب عام ومزمن ومستمر في كل خلايا الجسم، وده اللي احنا بنسميه مقاومه الانسولين، وده اللي بيخلي مناعه المريض اقل من غيره. عشان كده عيان السكر من الدرجة التانية اللي هو بيمشي على أدوية غير الإنسولين لفترة طويلة وبعد كده بيتقلب على إنسولين بتبقى مناعته أقل من غيره، غير عيان السمنة لوحده حتى لو ما كانش عنده عرض الأمراض السكرية. فعشان كده بنقول لكم النهاردة تخلص من العادة دي. العيش خطر، أكل العيش مر، أكل العيش فيه سمنة.